يقول قوله تعالى إني نذرت لك ما في بطني، هل ما فيه من النذر يدخل في النذر معناه العام أم الخاص؟ هذا في دين من تقدمنا، ونحن نتكلم عن النذر في دين الإسلام، والمراد هنا المعنى اللغوي للنذر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.